بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 365 من البداية والنهاية. حديث بلال في ذلك. قال البيهقي: حدثنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو محمد بن جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصري، حدثنا بكار بن محمد، أخبرنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صبرا من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: تمر أدخره. قال: ويحك يا بلال، أوما تخاف أن تكون له نجار في النار؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. في الحاشية 1 و2 و3 من التسجيل السابق. 1 صحيح أحمد، 2 صحيح أحمد، 3 ضعيف أحمد والبيهقي. في الشعب 4 ضعيف البيهقي في الدلائل. أتابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي بسنده عن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع: حدثني معاوية بن سلام عن زيد بن سلام، حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله عز وجل إلى أن توفي. فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه. أعيد: يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه. حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت. فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك في عصابة من التجار، فلما رأني قال: يا حبشي. قال: قلت: يا لبيه. فتجهمني وقال قولا عظيما أو غليظا، وقال: أتدري كم بيني وبينك الشهر؟ وأعيد: كم بيني. وقال: أتدري كم بيني وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه 4 ليال، فأخذك بالذي لي عليك، فإن لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك، وإنما أعطيتك لتصير لي عبدا، فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك. قال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهلي، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين منه قد قال كذا وكذا، وليس عندك ما يقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي، فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلي عند رأسي، فاستقبلت بوجهي الأفق، فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت علي ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك، فحمدت الله سبحانه وتعالى وقال ألم تمر على الركائب المناخات الأربع؟ قال قلت بلى. قال فإن لك رقابهن وما عليهن، فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك، فاقبضه إليك ثم قض دينك. قال ففعلت، فحضضت عنهن أحمالهن، ثم عقلتهن، ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت أصبعي في أذني فناديت، أو فجعلت أصبعي والله تعالى أعلم في أذني فناديت، فقلت من كان يطلب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دينا فليحضر، فما زلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دين في الأرض، حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه فقال لي ما فعل من قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يبق شيء. قال فضل شيء؟ قلت نعم ديناران. قال انظر أن تريحني منهما، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما. فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني قبل المتابعة في الحاشية واحد هكذا في الأصل، ولعلها استدين أو أتداين وتابع بعون الله عز وجل. وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قلت قد أراحك الله منه، فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت عنده ذلك. ثم تبعته حتى جاء أزواجه، فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال ما عندي ما أعطيك، ولكن بتع لي شيئا فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد من عند. وقال الترمذي في الشمائل حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال ما عندي ما أعطيك، ولكن بتع علي شيئا فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعرف التبسم في وجهه لقول الأنصاري، وقال: بهذا أمرت. وفي الحديث: ألا إنهم لا يسألوني ويأبى الله علي البخل. وقال يوم حنين حين سألوه قسم الغنائم: والله لو أن عندي عدد هذه العظاة نعما لقسمتها فيكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا ضانا ولا كذابا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الترمذي: حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقناع من رطب وأجرز عنب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن مطرف، ومن حديث خالد بن طهمان، كلاهما عن عطية وأبي سعيد العوفي البجلي وأبو الحسن الكوفي عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: حسن. قلت: وقد روي من وجه آخر عنه من حديث ابن عباس كما سيأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية واحد: ضعيف، البيهقي في الدلائل، وفيه أبو سلام وهو سلام بن أبي سلام مجهول. اثنان: ضعيف، الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للبزاري، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنين وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال يخطئ. ثلاثة: العضاء أو العضاء، كل شر له شوك صغر أو كبر. أربعة: قناع ما تغطي به المرأة رأسها. خمسة: حسن أحمد وابن المبارك في الزهد، أتابع بعون الله عز وجل. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد، عن أبي الكنود عن خباب في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله عز وجل: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حقروهم، فأتوا فخلوا به وقالوا: نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أو ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تجالس الأشراف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني عيينة والأقرع واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هلاك. قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. ثم قال ابن ماجه حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال نزلت هذه الآية فينا ستة في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش يا رسول الله إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فطردهم عنك. قال فدخل قلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه اثنان صحيح ابن ماجه وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث. أتابع بعون الله عز وجل. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا أبو الحسين خلف بن محمد الواسطي كردوس حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا المعلى بن زياد يعني عن العلاء بن بشير المازني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا فكنا نسمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر معهم نفسي. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم. قال: فما عرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحدا منهم غيري، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور يوم القيامة، تدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك 500 عام. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. فصل في عبادته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واجتهاده في ذلك. قالت عائشة: كانت وعيد فصل في عبادته عليه الصلاة والسلام فصل في عبادته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واجتهاده في ذلك. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. قالت: وما زاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رمضان وفي غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، ثم يوتر ب3. قالت: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. قالت: ولقد كان يقوم حتى ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع قريبا من ذلك ورفع نحوه وسجد نحوه. وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه أحمد، وكل هذا في الصحيحين وغيرهما من الصحاح. وموضع بسط هذه الأشياء في كتاب الأحكام الكبير، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، وعيد من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه أحمد، وكل هذا في الصحيحين وغيرهما من الصحاح. وموضع بسط هذه الأشياء في كتاب الأحكام الكبير، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل وفيه العلاء بن بشير المازني مجهول. اثنان صحيح الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. متابع بعون الله عز وجل. وتقدم في حديث سلام ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قروة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن جبريل قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ وثبت في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال. قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وما أحسن ما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزاد. وقال النضر بن شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وروى البخاري عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. أعيد. قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يجد التمرة على فراشه فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه يا رسول الله أرقة الليلة؟ قال إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في التهجد مسلم في صفات المنافقين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. اثنان صحيح البخاري في الصوم مسلم في صلاة المسافرين. ثلاثة حسن ابن ماجه في الطب.